أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في قاعدتي الفراغ والتجاوز. فبعد أن ذكرنا تبعا للكتاب بأن الأعلام وقع الاختلاف فيما بينهم في مضمون القاعدتين، وأنه كيف يمكن أن يفرق بينهما، فالمرزى النائيني كما تقدمت الإشارة إليه ذكر بأن قاعدة الفراغ ناظرة إلى الشك في صحة الكل، بينما قاعدة التجاوز إلى الشك في الجزء. فالتفرق جزء وكل، بينما السيد الخوئي رحمة الله عليه قال لا، الشك في الصحة تارة يكون منشأه الشك في أصل الإتيان، وأخرى يكون منشأه في صحة ما أتي به. إذا شك بالنحو الثاني مجرى قاعدة الفراغ، وبالنحو الأول الشك في أصل الإتيان قاعدة التجاوز. أنت لما نشك في صحة ما أتيت به اللي هو مورد قاعدة الفراغ، شكك كان متعلق بالكل أو بالجزء، ماكو فرق. فخالف أستاذه في ذلك. وبعد أن اتضح مدرك القاعدتين، حيث ذكرنا عدة من الروايات التي عليكم السلام ورحمة الله عدة من الروايات التي يمكن أن تكون مدركا لكل من قاعدتي التجاوز والفراغ، وقع أيضا بحث في أنهما قاعدتان أو قاعدة واحدة، حيث إن آراء متعددة. فالشيخ الأعظم كما تقدم بيانه ذهب إلى أنه شنو قاعدة واحدة، وهو التعبد بوجود ماذا العمل الصحيح. سواء كان هذا العمل الصحيح جزءا أو يعني من ناحية الشك في الجزء أو من ناحية الشك في الكل، المهم يعبدنا الشارع في كلتا القاعدتين، قاعدة الفراغ والتجاوز، يعبدنا بوجود الكل بوجود العمل الصحيح. يقول لي أنت اللي أتيت بي من عمل ترى صحيح موجود بوجود العمل، يعني مفاد كان الوجود، لما تسمع وجود مفاد كان التام، لأن مو ثبوت شيء لشيء، ثبوت أصل شيء وجود العمل الصحيح. خالف في ذلك كل من العلمين المرزى النائيني وتلميذ السيد الخوئي. المرزى ذهب إلى أنهما إلى أن المجعولة يعني ما قالوا اثنين، هم أرجعوا إلى واحد، لكنه ماذا متعلق ومورد التعبد هو قاعدة الفراغ حسب نظر المرزى النائيني، والتجاوز حسب يعني أساس الأساس يمكن أن يكون، هذا بغض النظر عن عالم الإثبات، الأساس يمكن أن يكون ماذا قاعدة الفراغ حسب نظر النائيني قدس الله نفسه. تقول له مو الشك في الجزء شلون؟ يقول لك ها توسع جدتي، يمكن أن يتوسع الشارع وينزل ماذا الشك في الجزء بمنزل إلى آخره ما تقدم بيانه. بينما السيد الخوي رحمة الله عليه ذكر بأنه لا، الأصل هو شنو جعل قاعدة التجاوز، قاعدة التجاوز احنا عدنا. تقول له مو احنا نشك بعد العمل في صحة العمل المأتي به جميعا، انا بعد ما اصلي واكمل وبعد ساعة اشك هل كانت صلاتي صحيحة او لا. يقول انت ليش الشك في العمل الصحيح؟ ما ذلك الا من جهة انه فرد جزء جايبة او ما جايبة، شرط متوفر أو ما متوفر، فمرجع إلى الشك في أصل الإتيان، إتيان الجزء أو إيش الشرط. منشأ الشك في صحة ما أتي به صحة الكل دائما يرجع إلى أنك الشك في أصل إتيانك لجزء أو شرط. عالم الإثبات هم صار حديث عنه، والصحيح من الاحتمالين أو الاحتمالات تقدمت الإشارة إليه، البحث الجديد هو هذا، البحث الجديد هو هذا، أنه الصلاة متفق على أنه تجري في حقها في موردها كلتا القاعدة. فإذا بعد الفراغ من الصلاة شكيت أنت راكع بالركعة الثانية لو من القنوت للسجود، شو شوية الفيلم لما رجعت الكاميرا المنصوبة تشوف مغوشة مشوشة الصورة، ما تدري ركعت أو لا، أو لا أنت بأثناء الصلاة والشك بأنه هل أتيت بالركوع أو لا، مو شكك في صحة الكل، ما فارغ بعدك. هنا بلا كلام تجري قاعدة التجاوز إذا كان الشك في الأثناء والفراغ بعد الفراغ. هسا أنت تقدر تقول والفراغ في الأثناء كما ذهب إلى ذلك منه صريحا السيد الأخوي رحمه الله، قال ماكو فرق بقاعدة الفراغ شك في الجزء، واضح له لا، أنا بعد ما أرد أكرر ما سبق. فمسألة الصلاة محلولة ما عندنا نزاع، الوضوء أهم بنحو من الأنحاء ما عندنا نزاع سلبا أو إيجابا، الكلام بالنسبة لغيرهما، هل القاعدتان تعم الحج مثلا؟ أنا إذا بالطواف سألني شخص قال شيخنا كملت الطواف وشكيت، أو بأثناء الطواف وشكيت بالسعي، أقدر أطبق في حقه قاعدة الفراغ قاعدة التجاوز لو لا؟ هذا سؤال. إذا تجاوب إيه أقدر، شوي ونرحت شنو جواب شخص آخر يسأل يقول أنا سويت معاملة شرعية مزارعة مضاربة معاملات أو شكيت نكاح كذا أو شكيت أنه هذا مثلا كان صحيح أو لا، هل تجري قاعدة التجاوز قاعدة الفراغ في المعاملات لو نخصصها إذا نريد نتعدى إلى فقط العبادات ساحة العبادات؟ إذا قلنا إيه نعمم المورد لغير العبادات ليشمل المعاملات، يجي الدور هذا طمع يسأل سؤال يقول لا أصلا لا عبادات ولا معاملات بهذا النحو، معاملات إن صح التعبير بالمعنى الأعم، اغسلت ثوبي طهرته وشكيت بعدين أنه تطهيري كان صحيح لو مو صحيح. أعيد السؤال لو واضح هنا أهمات أقدر أطبق قاعدة الفراغ وكذا لو لا؟ خب المناسب شو نقول؟ المناسب احنا إذا قاعدين هنا بالغرفة وعدنا ونريد شنو نتأمل في هذه الأسئلة لنجيب عنها، المناسب هو أن نستعجل ونقول نعم، نستعجل ونقول لا، أو لا بد من الرجوع إلى نقاط شنو؟ أحسنت، مناسب إحنا نرجع إلى المدرك لقاعدة الفراغ والتجاوز حتى نشوف تسمح لنا أن إحنا نعمم أو ما تسمح، يعني أكو عموم أو إطلاق أو اللي يجوز لي أن أتوسع في تطبيق القاعدتين، أو ما أكو عموم أو إطلاق أو ما يسمح للتعميم، أو لا نفصل بين قاعدة التجاوز والفراغ. طبيعي طبيعي إذا قلنا هاي سهجة، هاي عجالة عجالة، هاي سويناها ثلاث احتمالات ثالثها التفصيل بين القاعدتين، هذا مبني على أنه القاعدتان ترجعان إلى أو إذا أرجعناهما إلى قاعدة واحدة، ما إلى معنى حينئذ أن نفصل. شوف إذن القول الثالث ترى مبني على، واضح هذا جيد، على كونهما قاعدتين، وإلا إذا قاعدة واحدة على أساس تفرق بين التوأم جيد أو بين شيء واحد في شيء واحد. إذن المناسب في مقام الإجابة عن عمومية القاعدتين لغير بابي الصلاة والوضوء والطهارة، إس الطهارة هم شنو نعممها للغسل وال الكذا أو لا، هذا خليه استبعدنا بالإجابة، رحنا نفرق لعله بين أنحاء أو مصاديق الطهارة اللي هي وضوء غسل تيمم. إذا أجينا إلى قاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ أدلتها اللي تقدمت بعضها بشكل واضح بشكل صافي شافي يثبت لي إمكان تطبيق القاعدة في غير بابي الصلاة والوضوء، لأن بها إطلاق أو عموم، عموم بها كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو أو كما مضى، ما بيها بعد كل ما قالت شنو صلاتك من صلاتك أو من طهورك أو وضوئك، ما خصصت، فمقتضى هذا العموم إن حق أن نتوسع إلى باب الحج بل غيره من الأبواب اللي قلنا حتى المعاملات بالمعنى الأعام، قل حتى تطهير الثوب كل ما شككت فيه مما قد مضى، ما دام يترتب أثر شرعي الشارع يحكم على ذاك المورد اللي مضى بأنه صحيح. هسه تجي مسألة أخرى شيخ أحمد، وهو أنه هل يشترط الدخول في الغير لولا بمجرد ما عصرت المرأة الثوب وأكملت تطهير الثوب شكت هنا قاعدة الفراغ تجري؟ هذا يأتي بحث إن شاء الله، هل يشترط الدخول في الغير أو لا؟ واضح؟ فإذن إلى هنا اتضح أن مقتضى عموم أو إطلاق، أنا بعد لما أقول عموم سامحني يعني شمولية، هسه سواء كان في الاصطلاح يسمى عموم كما هو واضح من موثقة كذا أو صحيحة زرع على أنه كل شيء ما شككت كل من أدوات العموم، أو إطلاق مو مهم، المهم شمولية الدليل يسمح لي أن أعمم. فإذا ماكو مشكلة في قاعدة الفراغ من جهة عمومية أدلتها أو بعض أدلتها من التعدي إلى غير بابي الصلاة والوضوء. جيد، هذا بالنسبة إلى قاعدة الفراغ. وأما بالنسبة إلى قاعدة التجاوز، هنا بناء على أنهما قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز يا بتر قاعدة واحدة، الغرض منها شنو؟ مثلا التعبد وجود العمل الصحيح. وهذا حينئذ بعد ليش احنا نتعب انفسنا ونراجع أدلة قاعدة التجاوز؟ لا تتعب نفسك انت بعد ما ثبت لك العموم والشمولية. وين قاعدة الفراق من جهة عموم دليلها؟ لا تتعب نفسك في قاعدة التجاوز إذا بنيت على وحدة القاعدة، لأن هذا بعد هو يغنيك. فالبحث في عمومية قاعدة التجاوز سيد جلال حينئذ شي يكون لغو اتعاب نفس ترف شنو تضيع وقت. وأما فإذن هذا راح يفتح لي فرد شنو دليل يمكن أن أجعله على عمومية قاعدة التجاوز أيضا، وهو البناء على وحدة القاعدة. لكن إذا ما كان نظرك الشريف اتحاد القاعدتين، هنا لابد من التماس دليل آخر إذا كنت بصدد إثبات عمومية قاعدة التجاوز. خب شلون؟ يقول ها الدليل، نرجع للأدلة خنشوف بيها إطلاق أو ما موجود إطلاق إلها، إطلاق أو عموم. إذا هي بشكل أختها وبتعمها قاعدة الفراغ بيها إطلاق وعموم، وحينئذ النتيجة النتيجة، وإذا لا لا. هسه لما نرجع إلى بعض أدلة قاعدة الفراغ التجاوز نشوف السؤال اللي مطروح على الإمام سلام الله عليه، أو الأسئلة المطروحة على الإمام مختصة بقاعدة مختصة بمن؟ ها بالصلاة بالوضوء مثلا بالصلاة، هاي اللي قريناها. قال رجل مثلا شنو شك في الأذان والإقامة وقد كبر، قال يمضي مضمون. رجل شك في التكبير وقد قرأ يمضي. رجل شك في القراءة وقد ركع، شك في الركوع وقد هوى أو سجد وإلى آخره. والإمام اللي بعدين قطع قال لا ما تخلص الأسئلة هذه. زين الطاقة قاعدة، هذه القاعدة لسانها لسان عام. يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك مضمون ليس بشيء. هذا وإن كان قاعدة عامة، لكن الأسئلة المطروحة في يا باب في باب الصلاة، فقلبك يلعب أنه ليكون هذه القاعدة وإن كان لسانها لسان قاعدة كلية وعامة، لكنه قد تكون مختصة بمن؟ بباب الصلاة. يعني الأسئلة وين هي؟ عن الصلاة. فهنا نقلب بعض الكتب الأصولية نشوف أكو كلام في أنه القدر المتيقن في مقام التخاطب هل يمنع من انعقاد الإطلاق أو لا؟ ترى هي شوي العبارة قد صعب حفظها، لكن هو المقصود هذا اللي ذكرته. القدر المتيقن في مورد الأسئلة مطروحة من قبل زرارة، ايش كان القدر المتيقن في مقام التخاطب بينه وبين الإمام؟ كل أبواب العبادات أو لا خصوص الصلاة؟ الصلاة. وهذا يمنع من انعقاد الإطلاق في جواب الإمام ويضيق الإطلاق ويوجب انصرافه وتحديده وين؟ بباب الصلاة، وإن كان لسان لسان عام. يا زرارة إذا خرجت من شيء، ما قال في باب الصلاة، يا زرارة ترى في باب الصلاة، لكن ما قال لأن حكينا وين؟ بالصلاة. بالصلاة وهذا بعد يصير قرينة على أنه شنو ضيق أو لا قدر المتيقن في مقام التخاطب ما يمنع ما دام الإمام طرح قاعدة عامة وهو في مقام البيان. بعد ما كنت أيجي يصرح لي يقول له ترى شوف والأسئلة مالتك وإن كانت في باب الصلاة لكن ترى جوابي ما يحتاج. قانون المحاورة بين أفراد العرف تقتضي أن شنو إمكان التمسك بعمومية الجواب جيد. فلن خصصها وهذا قد يطلق عليه شنو قد يطلق أنه الوارد المورد لا يخصص الوارد اللي ورد من الإمام ما يتخصص ويتضيق بين بحسب المورد مورد السؤال ومورد البحث. إذا ما شئت فعبر هذا فرض طريق ثاني نستفيد من عنده عمومية قاعدة مورد قاعدة التجاوز. فإذا صار عندنا طريقين الطريق الأول عليكم السلام الطريق الأول لإثبات عمومية قاعدة التجاوز لغير الوضوء والصلاة نقول على أنه سهل الوضوء هاي لغير الصلاة قول الوضوء مو صحيح خافا أنا كما سيتضح. الطريق الأول نقول لما أثبتنا عمومية قاعدة الفراغ من جهة عمومية عموم أدل وبنينا على أنهما قاعدة الفراغ والتجاوز واحدة فأوتوماتيكيا راح يثبت عموم قاعدة التجاوز لا ماكو هي قاعدة التجاوز قاعدة الفراغ مرجعا إلى شيء واحد مو إلى شيئين. هذا طريق اتضح. الطريق الثاني قلنا شنو لا هتش رؤية ما عدنا أنهما ترجعان إلى فلا بد حينئذ من التماس دليل آخر لإثبات عمومية قاعدة التجاوز. ونرجع إلى أدلتها لما نرجع إلى أدلتها قلنا وإن كان بعض الأدلة وارد في باب الصلاة لكن نلغي الخصوصية باعتبار أن القدر المتيقن في مقام التحاور والتخاطب ما يمنع من انعقاد الإطلاق في جوابه عليه السلام في الجواب. هذا طريق ثاني. الطريق الثالث اللي يمكن إثباته لا ما نحتاج إلى قاعدة الأدلة قاعدة هاي الطريق الثاني اللي ذكرناه انتهينا الآن من عنده كنا نرجع علما حتى نستفيد عمومية القاعدة إلى نفس دليلها دليل قاعدة التجاوز. هسه لا ما نرجع إلى دليل قاعدة التجاوز نرجع إلى دليل قاعدة الفراغ لكن مو بانين على وحدة القاعدة لا اي ما بانين. نقول بعض أدلة قاعدة الفراغ مثل موثقة ابن مسلم او غيرها لما تقراها وان كان بيها شنو مضى اللي ذكرنا انه هذا وين في الكل قطعا صادق لكنه هذا في الجزء أيضا مقتضى إطلاقها يعم الجزء كل شيء شككت فيه مما قد مضى. هسه هذا كل شيء كلا كان وشككت فيه بعد المضي أو جزء أن كان جيد هذا همات عام ما مخصص بباب دون باب فيمكن أن نتشبث بإطلاقه من كلتا الناحيتين من زاويتين حتى احنا إلى الآن كل شيء مما قد مضى كنا نجعل دليل عليه من على قاعدة الفراغ. هسه الآن شنو المانع أن نتمسك به بلحاظ الجزء، مو بلحاظ الجزء زين، ونقول على أنه مقتضى إطلاقه من زاوية أخرى، وهي أنه ما محدد كل شيء في باب الصلاة، كل شيء في باب الوضوء، لا كل شيء. الطواف هم يصدق عليه شيء من الأشياء، إذا شك فيه بعد أن يمضي الإنسان لا يعتني. وهذا تجاوز، لأن عمل الحج أو العمرة كل شنو عمل واحد بشكل ما، الشك بالركوع الشك بالطواف، الركوع مو جزء من الصلاة، الطواف جزء من العمرة أو جزء من الحج، كما أن الشوط جزء الجزء ما يضر هذا جيد. فإذا هذه أدلة يمكن أن يستفاد منها العموم، حصيلة المقام أنه لا مانع من إثبات أو القول المصير إلى عمومية قاعدتي التجاوز والفراغ لمختلف الأبواب. بل عندك دليل يجي يضيق علي الخناق، تفضل اطرحه حتى نرفع ايدنا من العمومية. قال: وقع البحث أربعة عموم القاعدتين لغير الصلاة والوضوء، صفحة 48 عندي. وقع البحث في عموم القاعدتين لغير باب الصلاة والوضوء، فالحج مثلا هل يمكن تطبيق ذلك عليه؟ قاعدة الفراغ قاعدة، سؤال اختلفت الإجابة عنه، والمناسب أن يقال: أما بالنسبة إلى قاعدة الفراغ فينبغي الجزم بعمومها، فإن موثقة محمد بن مسلم وصارت موثقة شيخ أحمد ليش من جهة ورود عبد الله ابن ورود عبد الله ابن بكير في سندها، هذا فطحي ابن أخو زرارة عبد الله ابن بكير ابن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. هذا العموم، هذه الرواية تشمل بعمومها مثل الحاج، وهكذا موثقة بكير ابن أعين: هو حين يتوضأ، هذا التمسك بعموم التعليل. شوف الإمام لما صحح الوضوء وقال له لا تعتني بالشك الطارئ على ذهنك، شوف ايش علل ليش لا تعتني وامضي. هو حين يتوضأ أذكر منه حين، هو حين يتوضأ أذكر منه حين ينصرف، هذا التعليل وينطبق في كل الأبواب. ومن الواضح على أنه إذا قال الطبيب للمريض لا تأكل الرمان كما في المثل لأنه عامل، وهنا ما يختصر على الامتناع مين من الرمان الحامض، بل يتعمم المنع المن هنا نعم كذلك. لذا قال: فإن النكتة المذكورة هي هاي، هو الأذكرية، النكتة الأذكرية، فإن النكتة المذكورة للزوم الحكم بالصحة بعد الفراغ تعم مثل الحج. وهذا مو معنى على أنه شنو فقط الحج، لا، الحج كمثال لسه، وعليه فلا ينبغي التشكيك في عمومها، عموم قاعدة الفراغ لبقية العبادات غير الصلاة والوضوء، بل يمكن أن يقال بشمول موثقة ابن مسلم لباب المعاملات أيضا. كل ما شككت فيه مما قد مضى قلنا يشمل حتى غسل الثوب اللي هو معاملة بالمعنى العام مو معاملة بالمعنى الأخص. وأما بالنسبة إلى قاعدة التجاوز فيمكن أن يقال بعمومها أيضا، يعني كما هو الحال في قاعدة الفراغ، فيما إذا بني على أحد الأمور الثلاثة، يعني عن طريق من الطرق الثلاثة. أولا القول بوحدة القاعدتين بالشكل الذي أفاده الشيخ الأعظم قدس سره. الشيخ الأعظم إيش بنى؟ هاي حتى يبقى بذهننا لا ننسى. قال ذن الثنين يرجعن إلى شنو؟ التعبد بوجود العمل الصحيح. تريد تعبدك وتقول لك أنا الشرع أحكم بوجود العمل الصحيح عندما تشك، يبقى على أنه تقول مو أكو فرق بين قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز، قاعدة الفراغ صحة الكل، قاعدة التجاوز ما أدري الجزء. يقول لك ذني مصادق إلى ما شك وما عبد به. قال فإنه بناء على أن الكبرى المجعول فيهما واحدة، وهي قلنا شنو؟ التعبد بوجود العمل صح، وأن الاختلاف بين الفراغ قاعدة الفراغ والتجاوز ليس إلا من قبيل اختلاف مصاديق الشيء الواحد ووجود العمل الصحيح. العمل الصحيح إنه بناء على هذا يلزم بعد البناء على عمومية قاعدة الفراغ يلزم البناء على عمومية قاعدة التجاوز أيضا، وهذا من أحد ثمرات البحث عن تعدد القاعدتين ووحدتهما. فإذا من ثمرات البحث عن التعدد والوحدة هو أنه بناء على الوحدة يغنينا إثبات العمومية في إحداهما عن إثباته في الأخرى. ب القول بأن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يمنع من انعقاد الإطلاق، فإنه بناء عليه على هذه المقولة يمكن التمسك بإطلاق القاعدة التي ذكرها الإمام عليه السلام في آخر صحيحة زرارة، حيث قال عليه السلام يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. هذا وإن كان واردا بعد من؟ بعد السؤال أو الأسئلة المتعددة في عن بابس صلاة. جيم القول بعموم بوجود عموم لموثقة ابن مسلم، اللي قلنا هذه موثقة ابن مسلم واردة وين ابتداء؟ في قاعدة الفراغ بالنسبة للصلاة، لكن ما دام عامة يمكن أن ماذا نستفيد من عدها؟ عمومية قاعدة التجاوز أيضا. كيف؟ قال كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. خب بوجود عموم للشك في صحة الجزء أو أصل وجوده اللي هو مورد قاعدة التجاوز، أصل وجوده وعدم اختصاصه بالشك في صحة المركب بعد الفراغ منه وطبيعي. ومن أول إحنا همات شنو؟ وأنا قلت من ناحيتين نريد تعميم، وتعميم من ناحية أنه ما مختص بس هذا فرغنا عنه، لذا هنا أنا بعد ما كررنا لأنه في الصفحة الموازية إلها شنو فرغنا عنه، قلنا على أنه هو ما قيده بالصلاة يشمل الحج أيضا. يبقى بس إحنا محتاجين إلى أنه شنو ماكو فرق بين صحة الجزء أو أصل وجوده، هذا اللي هو مورد لقاعدة التجاوز. جيد شيخ أحمد واضح؟ استثناء الوضوء، أكو فرد جملة كاتبيها الفقهاء على السبورة هنا أنه قاعدة التجاوز ما تجري في الوضوء. لذا أنا قبل قليل كنت أقول أن إذا قلت الوضوء ترى إيه سبق لساني يصير إيه. قاعدة التجاوز ما تجري بالوضوء. كلهم موقعين جوا هذه ممتلأ الصبورة بالتواقع إيه. لكن لما تجي إلى الموقعين تسألهم مولانا لماذا جنابك وقعت قاعدة التجاوز ما تجري بالوضوء، تشوف يختلفون في تفسير الاستثناء. أعيد له واضح، فما كلهم موقعين، لكن الشيخ الأنصاري لعله يقول هذا من باب التخصص، زين، من باب التخصيص، من باب التخصيص، فهي مورد قاعدة التجاوز يمكن أن تجريويا في الوضوء، لكن اجى الدليل الشرعي وقال ما دام انت بعدك مشتغل بالوضوء اعتني بمن بالشك. عيد له واضح. بينما المرزى النائيلي وجماعة يقولون لا، عدم شمول قاعدة التجاوز للوضوء مو من باب التخصيص، تخصصان أصلا من أول مو شاملة علما، ماكو بيها عموم شامل للوضوء وبعدين إجا شنو طلعوا الوضوء. وهو إذا كان عمومها من أول وسيع يمكن أن يشمل الوضوء وإجينا طلعنا الوضوء، هذا نسميه شنو تخصيص، لأن الحكم الموضوع يشمل الوضوء، قابلية أكل الشمول للوضوء، لكن الشارع لنكتة أخرج الوضوء، هذا تخصيص. ومرة لا، أصلا هي من أول مو شاملة، ما بيها عموم قاعدة التجاوز للوضوء، فخروج خروج شنو تخصصي. زيد، عندما أقول زيد لا تكرمه بعد أن أقول أكرم شنو النحويين، أقول زيد لا تكرمه، مرة زيد نحوي ومع ذلك لا تكرمه، وحينئذ تخصيص، لأن أكرم النحويين يشمل زيد، لكن بعدين اجيت استثنيت قلت زيد النحو لا تكرمه، شوية حساسية أكو فصلية. أو مرة لا، أصلا زيد هو ليس نحويا، لما أقول لا تكرم زيد قولي وعدم قولي هذا ما راح يزيد في الكذا، أي تأكيد القضية، ولا ما حتى لو ما قايل هو أصلا ليس نحويا حتى يستحق الإكرام، فهذا خروج شي يكون تخصصي أصلا موضوعا خارج النحوي، موضوع النحويين لا يشمله، بينما في الأول كان يشمله الموضوع، الحكم استثنينا، التخصيص خروج حكمي، خروج حكمي، بينما يعني تضييق من جهة الحكم، بينما التخصص لا من جهة موضوع، أصلا الموضوع ما يشمله. فإذن الكل اتفق على أن قاعدة التجاوز لا تشمل الوضوء، ما تقدر تطبقها أنت وجاي تتوضأ وشكيت جاي تغسل إيدك اليسرى شكيت غاسل اليمنى لولا، هنا الكل قالوا شنو ارجع جيب اليمنى. ليش؟ رواية. لكن هل هذا خروج تخصيصي أو تخصصي؟ قلنا وقع البحث والكلام، لكن الكل متفق على ذلك. بل قاعدة الفراغ تجري، إذا واحد كمل الوضوء ثم شك في أن وضوءه صحيح أو ليس صحيحا، الكل هم ما توقعوا شنو؟ أحسنت. ففرقوا بين قاعدتي الفراغ والتجاوز وين؟ فيمكن لنا أن نقول بأن قاعدة التجاوز شذ عنها الوضوء، بينما قاعدة الفراغ لم يشذ عنها شيء حتى الوضوء. جيد. والنكتة في ذلك كما قلنا هي نفس الأدلة كما ستتضح لنا. هذا سؤال. السؤال الثاني اللي يطرح نفسه، خب قاعدة التجاوز ما تشمل الوضوء، ما تشمل أخوة الوضوء همات لولا التيمم والغسل، همات شمل لو نقول لا اتش عليك بذنيك بس الوضوء هذا. أهنانهم وقع الاختلاف بين الأعلام. الأعظم رحمة الله عليه قال على أنه التيمم والغسل همات لا يجري، لا تجري قاعدة التجاوز في حقهما. ليش؟ بين نكتة إذا الوقت وسع، بس ردت أشير. واضح المطلب؟ فإذن هذا فرد توطئة لأجل الغسل والتيمم حتى نشوف ذنيش الدليل. ما أكو يقول عيد إذا شكيت بالأثناء، الدليل وين ورد؟ بالوضوء كما سنقرأ. لكن مع ذلك البعض قال اتب أثناء الغسل والتيمم إذا شكيت، أما شنو تعيد كما تعيد لو كنت تتوضأ. ليش؟ نشوف النكتة اللي أبرزها مثل الشيخ الأعظم قدس الله أنفسهم جميعا، قال استثناء الوضوء من قاعدة التجاوز بعد البناء على شمول قاعدة التجاوز لجميع العبادات وعدم اختصاصها بالصلاة. نعود لنستدرك من ذلك الوضوء، فإن من شك في الجزء السابق من الوضوء، غسل اليد اليمنى قلنا بعد الانتقال إلى الجزء اللاحق، يلزمه العود إليه والإتيان به بشكل صحيح، سواء كان شكه في أصل الإتيان به أو في صحته. جيد. أثناء الوضوء اللي هو شيخ أحمد في صحته قلنا شنو؟ مجرى الفراغ. ما الفراغ تجري إذا شوكت شكيت بعد التمام، بعد تمام كل العمل. قال أجل إذا فرغ من الوضوء وطرأ عليه الشك بعد ذلك فلا يعتد بشكه. إذن الوضوء شذ من قاعدة عن قاعدة التجاوز ولم يشذ عن قاعدة الفراغ بعد العمل جميع العمل. والمستند في استثناء الوضوء من قاعدة التجاوز صحيحة زرار عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا كنت قاعدا على وضوئك، قاعدا على وضوئك يعني شنو سجلان؟ يعني بعدك ما مكمل، هذا بعده سواء كان جالس أو واقف هذا مو مهم. إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدري أغسلت ذراعيك أم لا، فأعد عليهما على ذراعيك وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت أكد سلام الله عليه، ما دمت في حال الوضوء فإذا قمت من الوضوء، كناية يعني شنو؟ كملت وفرغت منه وقد صرت إلى حال أخرى. هذا هسه بعدين يجي البحث أنه لابد من الدخول في عمل آخر. قل في عمل آخر غير الوضوء أو لا؟ واقف جاي ينشف إيده كيف؟ قال وقد صرت إلى حال أخرى في الصلاة أو في غيرها، فشككت في بعض مما سمى الله، مما أوجب الله عليك فيه وضوءه، لا شيء عليك فيه. فأجعل الإمام فصل بين قاعدة الفراغ بعد الفراغ من تمام العمل وبين الشك في أصل الإتيان، أصل إتيان جزء أو صحة الجزء أثناء الوضوء. جيد. هسا قبل ما ننتقل خل نشوف هذه الرواية نستفيد منها أو لا. من حيث الدلالة استفدنا، لكن سندها تام حتى يمكن أن يتمسك بها. قال في الهامش وهي صحيحة السند لأن الحر العاملي رواها هكذا: محمد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن إدريس وسعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام. محمد بن الحسن الشيخ الطوسي طبيعي، من ينقل عن الشيخ الطوسي؟ من ينقل عنه؟ صاحب الوسائل، فلا بد من أحسن طريق صاحب الوسائل إلى الشيخ الطوسي نشوفه شنو. بل إذا أخذت الرواية مين مباشرة جنابك من التهذيب، أكو عندك طريق ثاني تقول هو نفس الكتاب مشهور إلى آخر التعزيم، بعد مو من توسط بتوسط الحر. جيد. طب هذا محمد بن الحسن عن المفيد ما شاء الله شيخه، عن أحمد بن محمد هذا أحد الأحمدين، اثنين عندنا أحمد، آباءهم صرح بتوثيقهما أما هم الأحمدان لم يصرح به. أحمد بن محمد بن عيسى أحمد بن محمد عفوا أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد اللي هذا هو هنا، وأحمد بن محمد بن يحيى العطار. فإذا جنابك هم ترى أن شيخوخة الإجازة كون الراوي من المعروفين هذا هو دليل على وثاقته إلى آخره، تمشي طائفة لا بأس بها من الروايات. جيد. خب أحمد بن محمد هذا ابن الحسن بن الوليد شيخ الشيخ المفيد، هذا قلنا لم يرد في حقه توثيق صريح. عن أبيه محمد بن الحسن الوليد هذا شيخ الصدوق، هذا قلنا الصدوق شنو وأي معتمد عليه أي من الثقات. عن أحمد بن إدريس أبو علي الأشعري شيخ الكليني ما شاء الله، مو وحده هو وسعد بن عبد الله الأشعري هذا هم ما شاء الله. عن أحمد بن محمد ابن عيسى ما شاء الله، عن الحسين بن سعيد الأهوازي هذا هم كذلك، عن حماد غريق الجحفة عن حريز ابن عبد الله السجستاني عن زرارة. الرواية من غير جهة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ما بيها أي خدشة سندية أخرى، تبقى أنت وشلون تتعامل ويا أحمد. خب والمستند في استثناء الوضوء من وهذا راح يترتب شيخ أحمد شنو إذا بس هذا المستند لاستثناء الوضوء وجنابك لا ترى هذا استثناء بعد إيه؟ استثناء بعد ما تكتب بالرسالة العملية تجري حتى لو كنت قاعدا على الوضوء هواي فرق يعني راح يصير بس التجرأة ما عندك تخالف المشهور أدري قلبك رقيق فتكتب شنو احتياط وجوه أحسن صحيحة زرار عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا كنت قاعدا على الوضوء وقاعدة الفراغ قلنا أما قاعدة الفراغ فما مختص باب دون باب وما أكو فرد استثناء إجا وطلع عنا وبعد بس إذا بنين بس إذا بنين على أن القاعدتين خو إذا قاعدة التجاوز ما تجري مناسبة هذه ما تبعد تذكر لأن أنا قاعدتين لكن أن قاعدة التجاوز أصلاً قاعدة هتشي نقول هتشي لو لا لكن نفس صحيحة إيه واضحة في التفصيل أحسن قالت فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت هسه هذه تصير هي إذا أخذنا بيها راح تصير هي أحد الشواهد الأدلة على أنه يا ترى ينكشف أنها ليست القاعدتان وهذا شيء آخر وبعد أن عرفنا عدم جريان قاعدة التجاوز في باب الوضوء فهل الأمر في قاعدة الفراغ كذلك أم لا تجري في الوضوء كما لم تجري قاعدة التجاوز المناسب جريانها لعدم الموجب لاستثناء الوضوء من عمومها والمفروض أن عمومها المستفاد من موثقة محمد ابن مسلم كل ما شكت فيه ما قد مضى شامل للوضوء بل قلنا بأنه شنو نفي الصحيحة زرارة هي الإمام صرح بأنه بلي جيد هذا كان المناسب أن يشار إليه خب الغسل والتيمم أشرت هذا بعد تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحولي وقوتي وسلامة الحجة اللهم صل على محمد وآل محمد.